أنت صباحا يا أبا بكر. أنتم صباحا. ألا تسحبنا إلى دار الندوة؟ فقد افتقدنا صحبتك. لا بأس، ولكني الآن في مشغلة وفيكم غنى. ما بال أبي بكر قد هجر مجالسنا منذ حين؟ كأن أمرا عظيما قد أهمه فهو يكتمه عنا. وكان قبل اليوم رجلا أليفا مؤلفا. عمر، كيف أصبحت يا ابن الخطاب؟ بخير ما دام أخوالي بخير. إذا أصحبنا، أم أنت أيضا في مشغلة؟ أيضا، لا يصرفني مشغلة عن قومي، فإن شاء شئت. هيا هيا. أبا بكر. عثمان، إلى أين؟ إلى مجلس القوم. أفي حادثة ترون بها رأيا؟ بل على مألوف العادة، ولو كان غير ذلك لكنت أول من علم. لقد أهمك أمر ما، فإن رأيت أن تطلعني عليه أعنتك عليه بما أقدر. بل عندي ما أرجو به صلاح أمرك، وما كنت لأخص نفسي به دون من أحب، وأنت عندي خير صاحب. وأنت عندي كذلك، ولكن ما هذا؟ دع عنك مجلس القوم نهارك هذا وامضي معي. ما ظنك بأخيك؟ من؟ أنت؟ هل كذبتك يوما؟ بل أصدق الناس وأبرهم. أصدق مني محمد بن عبد الله. هو والله من تصف الصادق الأمين، ولكن ما شأن محمد؟ ألا تفصح؟ حتى تعيدني أن تكتم عني ما ألقيه عليك، سواء قبلته أم كرهته. قد شغلتني وربي الكعبة، أعيدك بالكتمان، وما تستكتمني إلا على أمر عظيم. هو كذلك أمر عظيم ما أدركت العرب مثله من قبل، فيه صلاح أمرها في الدنيا والآخرة. الآخرة؟ ما الآخرة؟ كيف تركت ابن عمك محمد؟ أعني على خير حال من ربه. ربه؟ وما ربه؟ رأيتك اليوم معه في الشعب. فعلت. ما هذا الذي رأيتكما تفعلانه؟ تسجدان وتقومان، وليس السجود الذي نعرف عند أصنامنا. وما رأيته أو رأيتك تسجدان لأصنامنا من قبل؟ إنها الصلاة يا أبتي، الصلاة التي فرضها الله على نبيه. النبي؟ تعني ابن أخيك محمد؟ بلى والله إنه لنبي، وإن الوحي ليتنزل عليه بكلام الله القرآن، وأنا على دينه الإسلام. نبي، وحي، قرآن، الإسلام، قد أكثرت علي يا ولدي. تعال اجلس وحدثني، ما هذا الدين الذي تذكر وإلى ما يدعو؟ إلى أين يا عمار؟ إلى بعض شأني يا أبتي. ما زلت منذ زمن تفارقني ثم تغيب وقتا لا أدري ما تفعل، فإذا سألتك قلت إلى بعض شأني. أي شأن هذا؟ وأنت يا أم عمار؟ إلى بيت أبي الحكم بن هشام، قد دعتني زوجه لبعض شأنها. بل قولي لخدمتها، أفلا تكفيها؟ خادمتها متوعكة، وإن لبني مخزوم علينا حقا، ألسنا مواليهم؟ مواليهم؟ مواليهم ولسنا عبيدهم. ولئن كنت في الماضي أمة عند أحدهم فقد أعتقك وزوجك أبي ثم قضى نحبه، فما لي بني مخزوم ما زال يخدمونك عندهم كأنك ما زلت. لا يا ولدي، لا تأخذك الحمية فيما لا طاقة لنا به، ولا نجحد فضل الناس. قدمت من اليمن إلى هذه البلدة فآواني بنو مخزوم وجعلوني في جوارهم وضموني إلى مواليهم، فملكوا بذلك عنقي. لا يملك الرقاب إلا بابها. ما قال؟ يا ولدي، أما إنه لا يدعونا إلا إلى الخير، فالزم واكتم عنه وعنك حتى يحدث الله أمره. أهلا يا عمر، أهلا بابن أختي. اجلس، اجلس هنا. كيف تركت الخطاب؟ بخير. جئت في بر أخوالك أم لأمر؟ بهذا وذاك. أما البر فنعرفه، فما الخبر؟ دندرة قد تناهت إلى أسماعنا فأنكرناها، وما أحسب خالي أبا الحكم يجهلها. تعني محمدة؟ إن صح ما يقال فليس لنا عليه حجة حتى يظهر لنا، فما ندري غايته، وهل هو عارض ألم به أم دعوة يستفتح بها علينا فنخمده. وقد صح عندي أن محمدا يدعو إلى دينه خفية من أمن له وظن أنه يقبل منه. فلما لم يبدأ بنا ونحن سادة قريش؟ ما أخطأ الظن بنا إذن؟ لا واللاتي لا نقبل منه. قبل أن تسمع منه؟ ما نحتاج إلى أن نسمع منه غير الذي نمي إلينا كي نرده وننكر عليه. حسبه من الشر أن يفارق ديننا الذي وجدنا عليه آباءنا ودانت لنا به العرب. ولئن زعم أنه نبي فما زاد على أن قال اتبعوني وأطيعوني إن شئتم أن تطيعوا الله، فكيف بفتى من بني هاشم يسوقنا خلفه ونحن له تبع، وذاك بعد كل الذي بذلناه حتى نزعناهم الشرف والسيادة. فإن قلنا لا نرضى أن يتقدمنا بنو هاشم قال ما أدعوكم إلى حكم بني هاشم، وإنما إلى حكم الله الذي بعثني إليكم وإلى الناس جميعا. وهذه أليست من الناس؟ ألست من الناس يا سمية؟ بلى، أعني لا أفهم مرادك يا سيدي، فأجيب بما يرضيك. هذه امرأة عاقلة تنشد الرضا بما تقول. بلى، قولي ولا تخافي، أنت من الناس أليس كذلك؟ بلى يا سيدي، أنا من الناس. هذا حسن، فمن نحن؟ وأنتم كذلك يا سيدي. كذلك؟ ولكن الناس منازل يا سيدي، ونحن مواليكم وتبع لكم. ألم أقل لكم سمية امرأة عاقلة؟ وقد أحسن ابن عمنا أبو حذيفة طيب الله ثراه حين اعتقها وزوجها مولاه ياسر العنسي. لا تراعي، لا تراعي، لا حاجة لي باللبن، سلمت يداك. هل وعيت كلامي يا ابن أخي؟ إن دعا محمد الناس إلى دينه إنما دعاهم إلى حكمه بدعوى النبوة، ومن فك بعض من بني هاشم. لا ولات، لئن دعانا لنردنهم ردا قبيحا. سمية، إذا جاء العشاء فأصلح الطعام والجفان لطارقينا، وأكثري ولا تدخري. الطاعة يا سيدي. عكرمة، مر موالينا أن ينادوا إلى طعامنا الليلة، لا يتركون ضيفا ولا عابر سبيل ولا فقيرا إلا دعوه، لا يسبقنا مطعم إليهم. أيها النسوة، ماذا تفعل بين النساء أيها الصبي؟ صرت رجلا. حياتك الآن يا شيخ. وليس الخبر كالعيان. وتلك صلاتكم، ما زلنا نتسامع بأمر محمد ودينه الذي فارق به ديننا، وما كان همسا صار دندنة، ونحن بين مصدق ومكذب. بئس المشهد، ولا أظن إلا أنه قد صار معكم عديد لا نعلمه، ونحن في غفلة نحسبه أمرا هينا. يا أبا سفيان، قد اجتهدنا وسعنا، ألا نريكم منا ما تكرهون أو نرى منكم ما نكره، ولذاك ترانا نصلي في هذا الشعب، وذاك امتثالا لأمر رسول الله. رسول الله. ثم شاء الله أن تطلعوا علينا الساعة فاعتزلونا كما اعتزلناكم، وعودوا راشدين. لا تسألون عما نفعل ولا نسأل عما تفعلون. ما زال الزمان يأتينا بكل عجيب. عبد الله بن مسعود، بل ابن أم عبد، راعي غنمي عقبة بن أبي معيط، صار له حجة ولسان على سادة قريش، تجعلنا وإياك سواء. لا نسألكم عما تفعلون ولا تسألوننا عما نفعل. وقد رضيت يا سعد أن تكون مع هؤلاء الأراذل، وأنت من أنت من قريش وبني زهرة. بل هم خير مني، بل قل أنت شر منهم. أقصر أيها الرجل وارجع عنا. يا واللات والعزة، حتى نريكم بعد بأسنا فتنتهوا عما أنتم فيه من السبب. جعلكم الله، جعلكم الله، جعلكم الآلهة، جعلكم الآلهة. من صنع بك هذا؟ ليس شيئا. لتفصحن. لقد نلنا منهم كما نالهن، وما وجدتهم قبل اليوم أهون عندي. من سكلتك أمك؟ أبو سفيان ونفر معه. ماذا قلت؟ أبو سفيان ونفر معه. أبو سفيان سيد عبد شمس، وما أنت من سيد من سادة قريش حتى تقارعه فينال منك وتنال منه كما تقول. هل جننت أم ماذا؟ ألا تذكر من نحن؟ بلى، لسنا من قريش، إنما نحن من عنس، ونحن موالي بني مخزوم، وأمي كانت أمة لأبي حذيفة المخزومي. أعرف هذا كله يا أبتي، وإن نسيت ذكرني به سادات قريش وفتيانها. فكيف تجرؤ؟ أبتي اجلس يا أبتي، اجلس. وأنت يا أمه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ما النبأ الذي بلغنا يا أبا سفيان؟ أحقا أن ما سمعناه؟ أجل، كما سمعتم. وحين رأيتموهم في الشعب على تلك الحال، لما لم تذروهم وما هم فيه؟ إلى ما تعملون عمل النعامة يا أبتي؟ لا تنفخي في النار يا هند. إذن تقرون أنها النار، وأول النار شرار، فإن لم تطفئوها شبت واتقدت وتوشك أن تصل منازلكم. إنها أرحامنا يا هند، فهل نكون كمن يجدع أنفه بيده؟ بل كمن جافت إصبعه، فإن تركها فسدت يده كلها ثم سائر بدنه، والحزم أن يقطعها ليسلم سائره. رجل اختار لنفسه، فما شأنه؟ محمد؟ ليته اختار لنفسه كما تقول، فخرج إلى جبل يتحنث وحده وكفانا، ولكنه يدعو إلى دينه، وقد اتبعه قوم نعرف بعضهم ونجهل بعضهم. قد عرفنا منهم أبا بكر وعثمان بن عفان وعثمان بن مضعون وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، ومعهم نفر من أراذل القوم. فمن خرج من القوم إليه فقد خرج منكم وعليكم، لا يطيعونه إلا بقدر ما يعصونكم، ولا يسود محمد إلا وساد معه بنو هاشم، وقد كنا نحن بني عبد شمس وإياهم كفرسي رهان، إلا أننا زدنا عليهم بأموالنا، وها هو ربيب أبي طالب يزعم الآن أنه نبي وأنكم لستم على شيء. ولكنه لا يخص بذلك عبد شمس. كفى جدالا الآن، ها نحن نتجادل في أمر محمد ولم يخاطبنا في دينه بعد، ولا عاب علينا شيئا مما نحن فيه، ولئن اتبعه بعضنا فهم شردمة قليلة. لا، لا نكون أول من يقطع الأرحام، وهو وإن كان من هاشم فإننا نجتمع أياهم في عبد مناف، وهم أدنى قريش إلينا. إذن تتركون محمدا وأصحابه حتى يستفحل أمرهم؟ حتى يقيموا الحجة على أنفسهم، وتكون بطون قريش كلها معنا إذا نصبنا لهم بالعداوة، وتكون هاشم على الخيار، فإما أخلت بيننا وبينه فلم يكن له عاصم منا، وإما منعت فتحملت وزره ونبذتها سائر قريش وانقادت لنا دونهم، ذلك أدنى أن تنفرد عبد شمس دونهم بالسيادة. الحلم الحلم، والرأي الرأي، فإما أن يكون زعم النبوة مغنما لنا في آخر المطاف أو غرما علينا، ومناط ذلك كله حسن التدبير. هذا قولي، فأنصتوا وأطيعوا. أما والله إنه لقول حسن، وما هو بكلام بشر، كأن غشاوة كانت على عيني وزالت. رب واحد خلقنا جميعا من نفس واحدة، فنحن سواء في الخلق، سواء في الحق، سواء في الواجب، لا نتفاضل بمال ولا نسب إلا بالسبق إلى الله والاستقامة على طريق الحق والعدل والبر واستباق الخيرات. ولكن إن كان أبو سفيان وأصحابه قد فعلوا بكم اليوم ما فعلوا، وبينكم سعد بن أبي وقاص، فماذا عساهم يفعلون بنا غدا إذا نحن اتبعنا النبي وفارقنا ما هم عليه؟ يا أبا عمار، قد ألزمت نفسك حين عرفت الحق في كلام ولدك وما حدث به عن نبي الله، فمن أحق أن نخشاه؟ موالينا بني مخزوم أم مولانا ومولاهم الله؟ بل والله كنت أمة عند أبي حذيفة المغفور، كان برا كريما، زوجني إياك وأعتقني، ولكني لم أفارق صفتي تلك عند نساء قريش، إذا رأينني قلن أمة أبي حذيفة، وإذا دعتني إحداهن إلى بعض شأنها فإنما تدعوني للخدمة، لا أجلس معهن على فراش واحد. الآن فقط علمت أنني إن كنت أمة لله فلا ينبغي لأحد من خلقه أن يشركه في حكمه أو يكون له علي سلطان. عمار، خذني الآن إلى نبي الله وعاهده على الإسلام كما فعلت أنت، وإن شاء والدك أن يتخلف خشية مواليه بني مخزوم فهو وما يريد، فإني على بره في كل شيء إلا أن أخالف عن أمر الله. كيف تفعل؟ ما لي حاجة بنزالك. ومن سألك عن حاجتك؟ إنما تعمل في حاجتي. هيا. قد ظلمه أبوك وما عسى ابن حمامة أن يصنع مع ذلك الفحل. هيا يا وحش. هيا يا ابن حمامة، أرنا منك اليوم قوة، فإن صرعته فلك عندي جائزة. رق الحبشي لابن جلدته. لما أنفق على طعامك وشرابك؟ أجلد الأحباش وقلب العصفور؟ هيا هيا. ما أحسن ما رأيت منك اليوم، لم يرني أحد. ألم أنهك عن زيارتي؟ تخشى سيدك أما قالت الناس؟ إن لم أخشى على نفسي خشيت عليك. أما سيدك فقد بات منك اليوم في سرور إذ غلبت جميع أقرانك، وأما الناس فلا يأبهون لعبد يلقى جارية كما لا يأبهون لبهيمة تسعى إلى بهيمة. إذن أنجز وعدك وحدث سيدك، فما أحسبه يمتنع، فما زال العرب يزوجون عبيدهم بإمائهم. لم يأن الأوان بعد. ومتى أوانه؟ لا أدري، لا أدري، ولا تطيلي جدالي. وكنت أظن أنك قد أمسيت اليوم طيب النفس. ريحانة، ألا تفهمين ما في نفسي؟ أما والله إني لا أحب أن تصيري زوجي اليوم قبل الغد. ولكنك لا تصنع شيئا. ذلك لأنني لا أريد أن أنجب ولدا يكون لغيري، كما تنجب الدابة. أريد حريتي أولا. وهل تمتلك الدابة أن تعشق وتتزوج؟ إنما يسوقونها إلى الدابة الأخرى النجيبة ويرجون أن يكثر متاعهم، فكيف أكثر عبيدهم؟ أو تطمع حقا أن يعتقك جبير بن مطعم؟ قد يفعل. ما أشقاك يا وحشي وما أشقاني معك إن غرتك الأماني وأنفقت عمرك في أمل لا يطال. وقد قالت العرب: اليأس إحدى الراحتين. أما الراحة الأخرى فالموت، وهو أهون عندي. الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العظيم. هيا عجلوا، ما نادى محمد في قومه إلا ليجهر بدعوته. ولعمري ما كان قبل اليوم خبرا وحديثا يوشك أن يصير عيانا. وليس الخبر كالعيان، ليس الخبر كالعيان. يا بني هاشم، قد سمعتم من ابن أخي محمد، وهو من علمتم أصدق الناس وأبرهم وأحسنهم خلقا. وهو كما قلتم حين سألكم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح الجبل أكنتم مصدقي؟ قلتم نعم، ما جربنا عليك كذبا. ثم دعاكم إلى دينه ألا تعبدوا إلا الله، وأنه نبيه ورسوله، وأنتم على الخيار فيما دعاكم إليه. ما لهذا جمعتكم الساعة، وهو أحق بأن يقيم حجته ويسوق دليله. ولكني أعلم أنه جاء بنبأ عظيم ما وجدت قريش قبل الآن مثله. ولقد رأيت وجوها مكفهرة وأخرى مربدة مسودة، فعرفت الكراهة فيها. وما هي إلا أن يحزموا أمرهم ويروا محمدا من أنفسهم شرا. أما أنا فلا والله لا أسلم ابن أخي لأحد، وقد سمعتموني أقول له: امضي لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك. وقد قلت فقول. هي والله السواء، هذا ما قلت وأقول، هي والله السواء. يا بني هاشم، خذوا مني، فأنا كذلك عمه. والله ما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جاءكم به محمد. يصفع عن دين آبائه وقومه ثم يصيب آلهتكم. فكيف إذا أصبحتم وقد صارت العرب كلها عدو لكم؟ وهل لنا في العرب قاطبة طاقة؟ وإذن فإن حق من أخذه وحبسه بنو أبي، فذلك أيسر من أن تثب بنا بطون قريش وتمدهم العرب. لا والله، بل نمنعه ما بقينا. يا بني هاشم، قد سمعتم قولي وقول هذا، فأيكم على رأي؟ أنت سيدنا ورئيسنا يا أبا طالب، فكلنا كلنا على رأيك. تفرقوا إذن. في نفسك من؟ كالذي ينبغي أن يكون في نفسك وفي نفس كل رجل من قريش، غيور على قومه أن تتفرق كلمتهم وتختلف جماعتهم وتتقطع أرحامهم، ثم يعدو بعضهم على بعض، فإن فعلوا ذهبت ريحهم وانفرط عقدهم وصاروا طعمة للعرب. أو كائن هذا؟ ثكلتك أمك، وهل حسبتها كلمة تقال؟ فمن شاء أخذ ومن شاء ترك. نحن أهل الحرم يا زيد من دون العرب، وقد صار لنا عند العرب حرمة كحرمته، وعظمونا بتعظيمه. طاعتنا دين لا يخالف عن أمرنا أحد إلا خالف عن أمر آلهته. التجارة يا عمر، الحرم والتجارة بهما معا سادت قريش. هذا وذاك لا بأس، ما ضر قريشا إن كان الله قد اختصها بحرمة الحرم وساق لها به منافع تعينها على حفظه وسدانته ورفادة قاصديه. بلى، هذا والله من ذاك. بالحرم زادت أموال قريش وعزوا بها على الناس، ثم يخدمون أموالهم لحفظ الحرم ومنعه ورفض حجيجه، فقد جمع الله لهم بذلك سلطان الدين والمال، وبهما سادوا العرب وانطاعت لهم رقابهم. فكيف إذا أصبحت العرب وقد تفرقت كلمة قريش؟ وقائل يقول: ليست قريش على شيء من الدين الحق، فليس لها من الحرمة ما ليس لغيرها، فما ندين بدينها ولا ننسك مناسكها حتى تغير، فإن لم تفعل عبدنا الله في دورنا ومنازلنا، أو نازعناهم الحرم إذا استطعنا لنؤدي مناسكنا على الوجه الذي يأمرنا به ديننا الحق. أين تذهب قريش عندئذ؟ وما الذي يتبقى لها؟ هذا هو مذهبي، ولا أحملن عليه بني عدي صغيرهم وكبيرهم. ما بك؟ لا تتأخر عن شيوخ قريش وقد أهمهم أهمهم، وهم الآن قد اجتمعوا في دار الندوة. كما قلت، شيوخ قريش، مشاني أنا بهم. كيف تقول هذا وقد علمت أن القوم قد اجتمعوا ليروا رأيهم في أمر محمد ودينه؟ وما من بطن من بطون قريش إلا جاء من ينوب عنها، فهل يتخلف بنو عدي عن سائر الناس؟ لا يتخلفون وأنت مع الناس. أنت أكبر مني سنا، وقد علمت قريش وعلمت أنا أنك أشد مني عزمة وأفصح لسانا وأحسن بيانا وأقوى شكيمة. حسبك حسبك، والله ما يغرني قولك، وما أردت إلا يا رب الكعبة ما عدوت الحق، وما يضرني أن يتقدمني أخي وقد قدمه حزمه، ثم قدمه أبونا الخطاب فجعله مكانه في نادي القوم، ورضيت عدي بهذا فجعلت لك رأيها، ورضيت به قريش فجعلتك سفيرها والمنافر عنها، ورضيت أنا. ولكني لا أرضى. كل يسر لما خلق له يا عمر، كل يسر لما خلق له. إن كان الذي تجتمعون عليه خيرا فحسب آل الخطاب أن يشهده منهم رجل واحد، وإن كان شرا فحسبنا من الشر أن يحمله عنا رجل واحد. تلعبون القداح وآباؤكم في الداخل قد أصبحوا في نبأ عظيم من أمر محمد، فهم يقلبون الرأي فيه. يكفينا شيوخنا فلهم الرأي ولنا السيف إذا شاءوا. وقد صار عمر من الشيوخ وهو أصغر مني، أولى به أن يجلس معنا. أخلى له الخطاب مكانه ورضيت به عدي، وهو والله أهل لها وإن كان فيه فظاظة. على أن له خاولة فينا فلا تذكره بشر. صدق خالد، ومن قال إني هممت أن أذكره بشر؟ لا تخفى علي نظرتك الماكرة يا عمرو، فأنا أعلم الناس بك. والآن هيا يا عمير اضرب لي ولصفوان على بعيرين. بعيرين؟ ألا يكفي البعير الواحد؟ علي أو عليك، فإن ربحت كان فرحك ضعفين، وإن خسرت كان همي ضعفين. سداد البطحاء صفوان بن أمية يخشى الفقر، وهو ينحر الجزور لأضيافه في كل ليلة ولا يبالي. لا أبالي أن أطعم الجزور بحقه، أما الخسارة. وما حقه؟ كيف قلت؟ تطعم ليقال صفوان بن أمية بن خلف سداد البطحاء. فإن قيل فقد صدق القائل وصدق، فما يقال في عمرو بن العاص؟ يقال إذا حار الناس وضاقت بهم الحيلة قالوا ليس لها إلا عمرو. لا أدري أهو دهاء تمدح به أم مكر تذم به، فقد اشتبه علي الأمر. لا يشتبهان، فإن كانت لنا فهي دهاء محمود، وإن كانت علينا فهي مكر مذموم. ها ما قلت؟ يضرب لنا على بعيرين؟ بعيران إذن. بمن نبدأ؟ بصفوان. بصفوان. قد أخذته الغشة. الغارم يا ابن عم. هذا فعلك بابن عمك وصفيك؟ ليس لي من الأمر شيء إلا أن أضرب القداح. لا بأس يا صفوان، فمالك كثير وكذلك مال أبيك، فإن أتلفت بعضه أعانك بماله. ما مالي ومال أبي بأعظم من مال أبيك الوليد بن المغيرة، قد أذل رباه أعناق الرجال في القريتين مكة والطائف. دعوت اللات والعزة، فلماذا؟ وما قدمت حتى طفت بهما، وما زلت أهدي إليهما، فأنحر وأطعم، أنحر وأطعم. لعله لأنك لم ترفع صوتك بالدعاء بحيث يسمعانك. أو أنك لا تنحر لهما خير إبلك. ألا تلعب الآن يا عم؟ إن كان صاحبك صفوان لم يقدم حتى طاف باللات والعزة وما زال يهدي إليهما من ماله وإبله ثم دعاهما فلم يجيبا، فكيف يصنعان بعمير بن العاص وما كان بهما منذ شهر أو يزيد ولا أهدى لهما غير شاة عشفاء؟ وأنت يا أبا جندل؟ ها؟ قد انشغل أبو جندل عنا بكلام الشيوخ. أيجعل الآلهة إلها واحدا ويخلع آلهتنا وأصنامنا ثم يقال لم يرنا شيئا مما نكره؟ ما علينا من قوله إذا نحن صبرنا على آلهتنا؟ أم تخشون أن يفتنكم محمد عن دين آبائكم؟ إذا أنتم في شك من دينكم. ليس الناس في هذا سواء يا أبا الوليد. أين رجال كنا نعدهم فينا؟ أين أبو بكر؟ أين عثمان؟ أين أبو عبيدة؟ أين عبد الرحمن بن عوف؟ وما عرفنا بعد إلا من كان له قوم يمنعونه، فلم يأبه أن يظهر دين محمد.